Aquí adoraba Karim. انتوا على انت هلا ولقد آتينا داود رسولنا داود يا احمد وقال الحمد لله وَوَيْلَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ وَوَيْلَ سُلَيْمَانَ وارث سليمان وقال يا أيها الناس Thank you. صدق الله